فإن كانت جميلة هتبقى ترغبون إيه، وإن كانت جميلة ترغبون عنه. مين يقدر يجيب أسلوب يركب هنا ويركب هنا؟ الله الله الله الله الله. وترغبون أن تنكحوهن، إن كانت جميلة يبقى ترغبون فيه أن تنكحوهن عشان تتمتع بجمالها ويفضل مالها إيه معك، وإن كانت جميلة تبقى ترغب عنها. نعم.